قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا قبلهم فالله ومنهم